المعاملات إذا كانت ديونا غير مقبوضة الثمن ونحو ذلك. ومن الوثائق الهامة في هذا الرهن، وبدأ به، سيتكلم أيضا عن الوثائق الأخرى مثل الكفالة والضمان، وكذلك الشهادة والوثائق الكتابية ونحو ذلك في مواضعها. قال: الرهن معناه في لغة العرب الثبوت والدوام، ويقال ماء راهن، أي أنه راكد وثابت لا يتغير ولا يزول. ونعمة راهنة، أي أنها دائمة. وأما معناه في الشرع، المعنى الاصطلاحي المراد بعقد الباب له، فقال: هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. هذا هو الرهن في المعنى الشرعي. فإذا أطلق شرعا رهن فالمراد به وثيقة، وثيقة معينة لدين يمكن الاستيفاء من هذه الوثيقة أو من ثمنها عند تعذر الوفاء من المدين. ثم قال: وهو جائز بالإجماع، وقد دل عليه الكتاب والسنة، كما جاء في قوله تعالى: فرهان مقبوضة، عندما يتداين الناس بدين إلى أجل مسمى فعلى المدين أن يقدم وثيقة هي الرهن. وقد دل عليه أيضا السنة كما سيأتي قبل قليل، وانعقد الإجماع على جوازه، فهو من الأمور المشروعة التي يوثق فيها الدين لئلا يضيع حق المدين، لئلا يضيع حق الدائن فلا يجد وفاء ولا سدادا. ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما. قال: ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، يعني أنه لا بد له من صيغة، سواء كانت لفظية أو فعلية. فاللفظية كان يقول: رهنتك هذا البيت أو هذه الأرض أو هذه الدابة، فيقول المرتهن: قبلت، أو نحو ذلك مما يدل عليه. أو ما يدل على الصيغة من إجابة وقبول، كأن يسلمه شيئا رهنا، كأن يطلب منه رهن فيقوم ويسلمه من دون كلام فيأخذه ذلك المرتهن. ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ثم بعد هذا ذكر شروط الرهن، فقال: يعتبر معرفة قدره، أي أنه يعرف كم هو، فلا بد من أن يعرف قدره، دار أو دارين أو أرض أو أرضين أو مبلغ مالي، 10,000 5,000، ولا بد أن يعرف جنسه، هذا هو الشرط الثاني. فيعرف جنس هذا الرهن، لئلا يشتبه بغيره. وصفته لا بد أن يعرف صفته، كما لو رهن مثلا سيارة تعرف صفاتها، أو رهن دارا تعرف صفاتها. والشرط الرابع كون الراهن جائز التصرف. جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، اشترط في الراهن أن يكون جائز التصرف، لأن الرهن إخراج شيء من المال للمرتهن مقابل أن يكون وثيقة فقط، فهذا لابد أن يكون فيه تام الأهلية الذي يدفع الرهن، وأن يكون مالكا للمرهون، لا أن يكون مودعا عنده كأمانة، بل لابد أن يكون مالكا له أو مأذونا له، فيه بمعنى قال له مالك هذا الشيء لا مانع عندي بأن تقدمه رهنا للدين الذي عليك، فإذا أذن له فلا بأس. ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الرهن. قال ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، هذا في بيان الشيء الذي يرهن ما هو. قال هو ما يجوز بيعه، كل عين يجوز بيعها، ومعنى هذا أنه يشترط في العين المرهونة ما يشترط في العين المبيعة. بهذه الكلمة لا بد من توفر شروط البيع السبعة التي مرت بنا، فلا بد في العين المرهونة من توفر شروط العين المبيعة. لماذا؟ قال لأن القصد من الرهن الاستيثاق بالدين، من أجل أن يتوصل الإنسان الدائن إلى استيفاء دينه من ثمن هذا الرهن عندما يتعذر عليه الحصول على حقه من الراهن، أي من الإنسان المدين. وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها، وأما التي لا يجوز بيعها فلا يتحقق فيها هذا المعنى. وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب، وما يوديه من النجوم رهن معه. يقول وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، كما مر بنا مرارا التمثيل الفقهاء بالرقيق والمكاتب. المكاتب هو الذي يتفق مع سيده على شراء نفسه وتحريرها من الرق، فلو أن إنسانا كاتب سيده فإنه يسمى مكاتب. قال هل يجوز أن يقدم هذا المكاتب رهنا، يعني يجوز للسيد أن يقدمه رهنا؟ قال نعم، لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب، وما يؤديه من النجوم تكون رهنا معه، يعني ما يؤديه من ديون الكتابة تكون رهنا معه، لو أنه لم يوفي المدين وهو سيد هذا المكاتب بالدين، ولا يزال هذا المكاتب لم يتحرر، فإنه يعتبر مرهونا. وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه، وإن عتق بقي ما أداه رهنا، ولا يصح شرط منعه من التصرف. قال وإن عجز هذا المكاتب ثبت الرهن فيه وفي كسبه، وإن عتق بقي ما أداه رهنا، يعني إذا أنه عتق وتحرر كمل نجوم الكتابة وصار حرا فإن الدين الذي قدمه يكون رهنا بدله. ولا يصح شرط منعي من التصرف لأن هذا يفوت عليه تحرير نفسه. والمعلق عتقه عتقه والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح. قال إذا أن إنسان عنده مملوك علق عتقه بصفة تحصل قبل حلول الدين فلا يصح رهنه، كما لو أن إنسان علق عتق عبده بحلول شهر رمضان قال إذا جاء شهر رمضان فعبد فلان حر وعليه دين لا يحل إلا في شهر ذي الحجة، فقام وعلق وقدم هذا الرقيق رهنا في الدين الذي لا يحل إلا في شهر ذي الحجة وهو يعتق في شهر رمضان فلا يصح أن يكون رهنا. أما إذا كان الدين يحل في شهر رجب وهو معلق عتقه في شهر رمضان فيصح. ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريته منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازه. إذن قال ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريته منك ورهنته لأن الحاجة داعية إلى جوازه. إذن معنى هذا الكلام هو أن الإنسان إذا كان يريد أن يرهن شيئا وهذا لا يحل، هذا الرهن لا يتحقق الاستفادة منه إلا بعد حصول هذا الحق فلا بأس. قال بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريت منك هذه البضاعة إلى شهر ورهنت هذا العبد بذلك، فيقول إنه جائز لأن الحاجة داعية إلى ذلك. أما لو كان قبل حصول الحق واستحقاقه فإنه لا يجوز، وأما بعد حصول الحق فإنه جائز بالإجماع. فهذه الوثائق تتحقق عندما يكون الإنسان متأكدا من حصولها في وقتها، أما لو كان قبل حصولها وقبل تملك الإنسان لها فإنها لا تعتبر وثيقة، ولهذا قال فلم يجوز قبل ثبوته، أي قبل حصوله ودخوله ملكه واستحقاقه إياه. ويصح بعده أي بعد الحق بالإجماع، ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه. يقول ويصح بعده أي بعد الحق بالإجماع، يعني إذا أن الإنسان أراد أن يقدم رهنا ويقبضه فلا بد أن يكون مملوكا له، أما لو كان غير مملوك له فإنه لا يصح، كما جاء في قوله فرهان مقبوضة بعد أن قال فلم تجدوا كاتبا، يعني أن الإنسان إذا قدم الرهن وكان مالكا لهذا الرهن فإنه رهن صحيح إن شاء الله، لأنه تابع للحق فلا يسقط. نعم. ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه حتى على عين مضمومة حتى على عين مضمونة كعارية ومقبوض يحدث فاسدا. ثم أشار إلى شرط آخر من شروط الرهن، قال ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه، يعني مآله إلى الثبوت. أما لو كان بدين غير ثابت فإنه لا يعتبر الرهن. قال حتى على عين مضمونة كعارية، لو أن إنسان استعار سيارة من شخص فقال المعير للمستعير قدم لي رهنا لذلك، فإن هذا سائغ وجائز. وتقع إجارة في ذمة ومقبوض بعقد فاسد، يعني لو أن إنسان اشترى من شخص شيئا ولكن هذا العقد غير صحيح، عقد فاسد لكنه لم يرجع المبيع إلى البائع فقدم له رهنا فإنه يصح ذلك، لأن هذا المدين صار أو لأن هذا العقد عقدا فاسدا صار مدينا. وتقع إجارة في ذمة ونفع إجارة في ذمة ونفع إجارة في ذمة لا على دين كاتبة أو دية على عاقلة لا على دين كتابة أو دين على عاقلة قبل الخروج. وتقع ونفع إجارة في ذمة لا على دين كاتبة كتابة أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعده ولا بعهدة مبيع ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينين أو نفع نحو دار معينة. يقول و يعتبر أن يكون بدين ثابت ونفع إجارة في ذمة، يعني لو أن إنسان استأجر شخصا على أن يعمل له عملا معينا كبناء حائط أو خياطة ثوب ونحو ذلك فطلب منه رهنا، فإنه لا بد أن يكون في هذا العمل نفعا، يعني أن تكون الأجرة التي يؤخذ عليها رهن تكون ذات نفع للمستأجر. وأما على دين الكتابة فلا، لو أن إنسان كتب سيده على دين الكتابة فطلب من سيده رهنا بالديون التي يدفعها إليه فإن هذا لا يصح. أودية على عاقلة قبل الحلول، يعني إنسان وجب على عقيلته دية فطلب منه تقديم رهن أو طلب من العاقلة تقديم رهن لهذا، كما لو دهس إنسان سيارة أو نحو ذلك، لو إنسان دهس بسيارته شخصا فطلب بتقديم رهن على تسليم الدية أو طلبت عاقلته بتسليم رهن حتى تسلم الدية فإن هذا لا يصح تقديم الرهن به. وكذلك عهدة المبيع، يعني كون المبيع سالما من العيوب يقدم به رهنا لا يحتاج لذلك، ويسمى درك المبيع أو عهدة المبيع. وكذلك ثمن وأجرة معينين، يعني لو أنه حدد ثمن هذا المبيع بشيء معين كأن قيل أبيعك هذه السيارة مثلا بالسيارة الفلانية أو بهذه الكومة من البر أو بهذه القطعة من الأرض ولم تسلم له، فهل يحتاج إلى رهن؟ قال لا، لا يحتاج إلى رهن لأن الثمن معين، أو اعتبر ذلك أجرة، فكذلك الأجرة اعتبرت معينة فلا يحتاج فيها إلى رهن ولا يصلح فيها رهن. قال وكذلك نفع دار نحو دار معينة، كما لو جعل الأجرة نفع دار هذه الدار، إنسان مثلا استأجر دكان وجعلت أجرة الانتفاع بهذا الدكان لمدة شهر نفع هذه الدار المعينة، فهذا لا يحتاج إلى رهن. ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره فلازم من جهته كالضمان في حق الضامن. قال ويلزم الرهن في حق الراهن فقط بالقبض، لأن الحظ فيه لغيره فلازم من جهته، يعني أن الرهن لازم من جهة واحدة وهي جهة مقدم الرهن وهو الراهن المالك للرهن الذي يدفعه للمرتهن، فهو لازم في حقه بقبض المرتهن له. وأما المرتهن فلازم في حقه إن شاء أن يفسخه في أي وقت شاء، فهو لازم من جهة واحدة هي جهة الراهن الذي يدفع الرهن، كالضمان في حق الضامن فإنه يلزم من جهته دون جهة المضمون له. ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه في محل الحق. قال ويجوز رهن المشاع أو يصح رهن المشاع يعني المشترك، لو أن هناك أرضا مشتركة بين اثنين فقام أحدهما ورهنها فإن هذا الرهن صحيح، لأنه يجوز بيع نصيبه منها فيجوز بيع رهنه منها. ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز. ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز ذلك، يعني لو أن الشريك أو المرتهن وافق على أن الرهن لكن يكون في يد المرتهن أو يكون في يد الشريك أو يكون في يد ثالث فإن هذا جائز. وإن اختلف جعله حاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة أو بأجرة. قال لو اختلف الشريك والمرتهن الرهن يكون بيد من؟ هل هو بيد الشريك أو بيد المرتهن؟ لم يتفق على ذلك، ماذا يعمل؟ قال الحاكم يجعله في يد شخص ثالث أمين ويكون أمانة أو يكون بيده بأجرة. ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمدروع والمعدود على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره، لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه، فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه. ثم ذكر أن هناك أشياء يصح رهنها قبل قبضها وأشياء لا يصح رهنها إلا بعد قبضها. قال ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمزروع والمعدود على ثمنه وغيره، أي وغير ثمنه عند بائعه وغيره، لأنه يصح بيعه، يعني أن يكون عند البائع أو عند غير البائع، لأن هذه الأشياء غير المكيلات والمدروعات والموزونات والمعدودات يصح التصرف فيها قبل قبضها. أما المكيل ونحوه فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك لا يصح رهنه قبل قبضه، فلا بد عند رهنه أن يقبضه المرتهن. وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه. قال وما لا يصح ما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحها بدون شرط القبض. فالشيء الذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا بعض المسائل، فمثل الوقف لا يجوز أن يقدم رهن لأنه لا يجوز بيعه، وكذلك أم الولد التي علق سيدها أو التي جامعها سيدها فولدت منه فإنها تعتق بموته، فهذه لا يصح رهنها لأنه لا يصح بيعها، لأن مقصود الرهن وهو الانتفاع بالرهن عند تعذر الثمن لا يتحقق في هذه الأشياء. أما الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع في الحال فإنه يصح رهنها، مع أنه لا يصح بيعها لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، وهذا أمر، ولهذا أمر بوضع الجوائح. وأما في الرهن فإنه لا يتحقق ذلك لأن المقصود منه استدامة بقائها للانتفاع منها. وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. وبتقدير تلف هذه الأشياء الثمار أو الخضار فإنه لا يفوت حق المرتهن لأنها في الأصل متعلقة بذمة الراهن، وهذا الرهن وثيقة فهو أمر إضافي ليس كالبيع هو الذي انصب عليه العقد. ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه، ويباعان ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن. قال ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه، أي رهن الولد الجارية دونها، ويباعان ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، لأن المقصود في هذه الحال ليس كمقصود البيع، وإنما المقصود هو التوثق بهذه فيتسامح فيها ما لا يتسامح في المبيع. ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض كقبض المبيع لقوله تعالى فرهان مقبوضة، ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفق عليه. قال ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض. يقول إن الرهن لا يلزم كما مر بنا قبل قليل، لا يلزم في حق الراهن إلا بالقبض. كقبض المبيع، يعني كما يقبض المبيع، بقوله تعالى فرهان مقبوضة فاعتبر القبض فيها لأجل لزومها. ولا فرق بين المكيل وغيره، يعني سواء كان عقارا أو منقولا أو غيرها قدم رهنا فإنه لا بد فيه من القبض، وسواء كان من المرتهن أو من شخص آخر اتفق على أن يكون الرهن عنده، فإنه إذا قبض من المرتهن أو من الشخص الذي اتفق عليه الراهن والمرتهن بوضع الرهن عنده فإنه إذا قبض لزم الرهن. والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه، فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل، وبنحو إجارة أو تدبير لا يبطل لأنه لا يمنع من البيع. قال والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، يعني اتفقوا على الرهن لكن لم يقبض، فهو صحيح لكنه لا يلزم، فللراهن أن يفسخه كما أن للمرتهن أن يفسخه، وله أن يتصرف فيه ببيع أو غيره. فإن تصرف فيه ببيع أو عتق بطل الرهن وانتهى. وأما لو تصرف فيه بنحو إجارة فإنه لا يبطل الرهن وإنما يبقى على ما هو عليه، كما لو أجر إنسان دارا رهنها أو سيارة رهنها فإن الأجرة صحيحة والرهن صحيح، لأن هذا لا يمنع من البيع لو احتج إليه. واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية وكالابتداء. قال واستدامته أي القبض شرط في اللزوم، يعني أن كون الرهن مستمرا قبضه معتبر ومشترط في لزوم هذا الرهن، فلو رده في وقت من أوقات المرتهن أو غيره ممن وضع عنده فإنه ينفسخ بذلك. فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه بزوال استدامة القبض وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. قال فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، يعني لو أن المرتهن